بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه أجمعين. ونواصل أيها الأخوة في باب ما جاء في قول الله تعالى ولما خلقت بيدي، وما يتعلق بصفات يدي الله تبارك وتعالى الثابتتين على ما يليق بجلاله وعظمته بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. وأورد رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. هذا الحديث هو امتداد للأحاديث السابقة المتعلقة بإثبات صفتي اليدين الله تبارك وتعالى. وفيه من الفوائد: أولا، إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد دلت الأحاديث الآيات والأحاديث على ذلك، وسيأتي لذلك مزيد بيان تفصيلي. وقوله: وجاءت عدة صفات تتعلق بهذا الأمر في هذا الحديث، منها أن يده سحاء أي كريمة، مفياضة، معطاء، ملأى لا يغيضها شيء، سحاء يعني تعطي بغير حساب. فالله تبارك وتعالى يعطي بغير حساب. ثم مما يؤيد ذلك قوله: يقبض ويخفض ويرفع. يخفض ويرفع، قال الله عز وجل: قل اللهم مالك السماء، قل اللهم مالك السماوات، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقوله ملأ أي لا تغيض، وقوله سحاء جمع بين كونها ملأ باستمرار وكونها سحاء تنفق ليل نهار، تنفق ليل نهار. أرأيت ما أنفق سبحانه وتعالى منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أي إن ذلك لا ينقص مما بيده سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقوله: وكان عرشه على الماء، هذا تفسير لما جاء في سورة هود، من أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش وكان عرشه على الماء، وهو ينفق منذ أن خلق الله السماوات والأرض والعرش وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقوله يقبض وقوله يخفض وقوله يرفع، كل ذلك دليل على إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وهي دليل واضح على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، كما سيأتي توضيحه في نهاية الأحاديث مفصلا إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله هو العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. قال: رواه سعيد عن مالك. آية الحديث. قال: وبسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. قال: رواه سعيد عن مالك. هذا أيضا فيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وإثبات صفة اليد الأخرى وقد سميت بالشمال في أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى، وهذا لا يقارن بما هو ثابت للمخلوق، أي أن لله تبارك وتعالى صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه، وإنما يتضح ذلك بعد الإضافة أو الماذا أو التخصيص، فلا داعي للخلط عند أولئك الذين خلطوا في هذا الباب. وهذا قد أورده المصنف أو قد أورده المصنف أيضا هو وما في معناه من الأحاديث عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. فالله تبارك وتعالى يطوي هذه السماء بيمينه، وجاء في أحاديث أخرى أنه يطوي الأرض بيده الأخرى، وفي رواية بشماله، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. هذه صفات لا تشبه صفات المخلوقين بحال، لأنه إنما يتميز بذلك الخالق عن المخلوق عندما يكون هناك إضافة أو تخصيص، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل كانت يدا تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه ولا تعطل ولا تؤول ولا تحرف ولا تكيف ولا تمثل، وإن أضيفت للمخلوق كانت لائقة به كمخلوق لها حدود ولها أشياء محددة ولها أوصاف معينة معروفة. ولله المثل الأعلى، الناس يفرقون مثلا بين يدي البعير وبين يدي البشر وبين يدي الذرة مثلا على سبيل المثال، ولله المثل الأعلى، فما بالكم بما وصف الله به نفسه من يديه اللتين تليقان بجلاله وعظمته، ولا تشبه يد المخلوقين بأي حال من الأحوال. وهو سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بذلك، فكيف يقال إنها بمعنى كذا وكذا، على ما سيأتي الرد عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. كلمة الحافظ رحمه الله وقد أشرتم إليها، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله. قال: ويتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة، وأبعد منه من فسرها بالخزائن. نعم نعم، هذه سنتعرض لها بعد قليل في نهاية نعم. إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن حمزة: سمعت سالما هو ابن عبد الله بن عمر، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض. وهذا متعلق بما تقدم، وأنه يقبض الله الأرض بيده الأخرى سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك مفصلا في روايات أخرى عند أصحاب السنن. قال: وحدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسرب المستورد الأسدي قال: أنه سمع يحيى بن سعيد الأنصاري عن سفيان الثوري قال: حدثني منصور وابن المعتمر السلماني وسليمان بن بلال عن إبراهيم والنخعي عن عبيدة وسلماني عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال رحمه الله: قال يحيى بن سعيد، وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله رضي الله عنه: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. اقرأ لي بعده في معنى. قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي والإمام قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران كاهلي أنه قال: سمعت إبراهيم والنخعي قال: سمعت علقمة بن أبي وقاص الليثي أنه يقول: قال عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. انتهت الحديث. هذان الحديثان يؤكدان ما تقدم، وفيهما زيادة إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، والأصابع لا تكون إلا في اليدين، وقد تقدم ما يدل على صفة اليدين. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تعجب من ذلكم الحبر اليهودي الذي اعترف بهذه الصفة لله تبارك وتعالى، وليس ذلك استنكارا كما يدعي البعض، وإنما إعجابا، لأنه وافق ما دلت عليه ما دلت عليه السنة. فهذه، وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك ويؤكده، من أن لله تبارك وتعالى أصابع، لكل يد أصابع، وحتى جاء في أحاديث أخرى أنه عدد بعض المخلوقات واحدا واحدة بعدد تلك الأصابع. فهذا كله مما يليق بجلال الله وعظمته. ولا تستغرب يا عبد الله، يعني بعض الناس قد يقشعر أو يستنكر عندما يسمع مثل هذه الأحاديث. هذه الأحاديث ثبتت في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قالها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم يا عبد الله أنه لا يعلم بما يجب لله وما يجوز عليه ويمتنع عليه أعلم ممن؟ من الله. ولا أعلم بعد الله تبارك وتعالى بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه بعد الله ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر هذه الأحاديث، كما أنه مؤيد بالآيات التي تقدم بعضها، التي جاءت بعضها مفردة، كقول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، وبعضها مثناه، كقول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبعضها مجموعة، كما في قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فاليد باعتبار الجنس، واليدان باعتبار أن له يدين تليقان بجلاله وعظمته، والجمع باعتبار أن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على المثنى، كما في قول الله تعالى: فقد صغت قلوبكما، والمقصود أنها قلوب، يعني أنهما قلبان. فالخلاصة أن هذه أدلة واضحة، كما دلت هذه الأدلة على إثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى. ومن الفوائد في هذا الحديث أن الحق يقبل ممن جاء به. هذا اليهودي لما وافق الحق أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك متعجبا، ثم قرأ قول الله تعالى أنهم مع معرفتهم، يعني لبيان أنهم مع معرفتهم بهذه الصفات فإنهم كفروا بالله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فإن سبب نزول هذه الآية هي هذه القصص التي جاءت عن ثبتت في الصحيحين. فعلى المسلم أن يسلم وأن يذعن ولسيما أن الله أكد ذلك بقوله بضحكه وبتأييده وببيان أن الله عز وجل فعل ذلك وبضحكه، وفي رواية أنه وضع إصبع على إصبع وفعل ذلك الصحابة من بعده. وقد تقدمت أحاديث أنه يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله ثم يقول أنا الله أنا الجبار، أين الجبارون أين المتكبرون؟ فإذا كل هذه أحاديث تثبت صفة اليدين والأصابع لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وقد أورد أهل السنن وكما أورد ابن خزيمة وغيره آثارا كثيرة عن السلف تؤيد ذلك وتنقل الإجماع على إثبات صفة ذلك تلك إثبات تلك الصفات عنهم لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فعلينا أن نؤمن بتلك الأمور. واستغراب ابن حجر رضي الله عنه رحمه الله تعالى مع أنه أورد كثيرا من الأقوال في مسألة اليد والأصابع وذكر أكثر من 25 قولا كلها باطلة، فمن قائل أن اليد النعمة، ومن قائل أن اليد القدرة، ومن قائل أن اليد الخزائن خزائن الله، ومن قائل أن اليد الملك، ونحو ذلك من الأقاويل. ثم يعني أبين أن من قال ذلك كله قد أبعد النجعة وقد خالف هدي الصحابة والتابعين، وكذلك ما وقع فيه الخطابي وعفى الله عنا وعنه وغيره من بعض من زلت قدمه في هذا الباب، والذي حاول جاهدا أن يرد هذه النصوص، فتارة يقولون إنها تخالف اللغة وأنها مجاز، وتارة يقولون إن حديث الأصابع من أحاديث اليهود التي لا تصح، وتارة يقولون إنها من أخبار اليهود التي لا تصدق، وتارة يقولون إنها من مما لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل ضحك سخرية بهم، وأحيانا يقولون إن هذه من أحاديث الآحاد التي لا يستدل بها في باب العقائد. وكل هذه أقوال مردودة باطلة، فإذا جاء نهر الله بطل ما نهر معقل الآيات. أما تفسيرهم اليدين بالقدرة والنعمة فهذا من أعظم ما يرد به أن يقال لهم في مسألة اللغة. هل تقولون أن لله نعمتين وقدرتين؟ سيقولون ماذا؟ لا، بطبيعة الحال، لأنه ما يقال قدرتان ولا نعمتان، نعم لا تعد ولا تحصى، وقدرته لا تحد بحد، ما يقال له قدرتين فقط. فهل يمكن أن يقال اليدين بمعنى القدرتين أو بمعنى النعمتين أو نحو ذلك مما تفسر به التفاسير من تفاسير فاسدة باطلة عندما تركوا هدي الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام الذي لا قال فيه الشافعي لا أن يمتلئ جوفي جيحا وقيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ بعلم الكلام، بل وقال لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام، وفي رواية أنه قال أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد المعتزلي الذي يقول لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن الكريم والعياذ بالله. فيا إخوتا كما قلت لكم البارحة، متى تطهر كتب المسلمين من هذه الكتب، متى تطهر مناهج المسلمين من هذه الكتب التي تنكر صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبتها في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نرجع إلى هدي الكتاب والسنة، فما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه نفيناه، ولا يكون الميزان في هذا هو علم الكلام والعقول المريضة. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فاجتهد يا رعاك الله في إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وعلينا أن نجري اليدين والقدمين والرجل والوجه والمجيء ويحوها على نحو ما قاله الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الاستواء. فنقول اليدان معلومتان والكيف مجهول والإيمان بهما واجب، السؤال عن كيفيتهما ماذا؟ بدعة. نقول الرجل معلومة والكيف مجهول، والسؤال عن صفة عن كيفية بدعة والإيمان بها واجب. الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. وهكذا طبق ذلك في سائر أسماء الله وصفاته، وإياك أن تتردد في إثباتها من أجل أصحاب هذه المقولات الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فقل الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا يوم الخميس القادم مساء، لأن غدا لدي سفر، وإن شاء الله يوم الخميس القادم نكمل نواصل في هذا الكتاب، وكذلك الجمعة، ومن يوم السبت قد نحدد كتابا من كتب الحج إن شاء الله تعالى. فجرا أو مساء؟ لا فجرا، كله مساء ويوميا، بعد ما يعني بعد الخميس القادم ستكون الدروس في كل يوم إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله شرك، كالحلف بالأنبياء أو بالأمانة أو بالشمس والقمر أو بالحياة والشرف أو بالكعبة والقبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، كل ذلك شرك، ويكون بحسب معتقد قائله الحالف. فإن حلف بغير الله معتقدا أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، أو خصه بأمور لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل الله له عملا. وإن كان قد قالها تقليدا من غير وعي ومن غير اعتقاد في أن هذا المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أقل ما يقال فيه، إنه شرك ماذا؟ أصغر. والشرك الأصغر هو بريد الأكبر، فاحذروا من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. يقول عبد الله بن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. فالحلف بالله على الكذب اليمين الغموس، وهي خطيرة، ومع ذلك فهي أهون من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك بالله عز وجل. نعم. يقول: أنكر علينا بعض الإخوة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، يقول: فهلا قلتم كلمة تردونه أو ترد عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. والآيات كثيرة في هذا الباب، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلمت عليه من قريب أو من بعيد يبلغ سلامك، ولا يلزم التزاحم. نعم، إذا كنت موجودا هنا وأردت أن تسلم من قرب فلا بأس، ولكن لا تكرر ذلك على الدوام كما يفعل بعض الجهلة، وإنما يكفي أن تسلم مرة واحدة بدون مزاحمة. فإن رأيت زحاما فسلم ولو من بعيد، وقد سعلمتم الأحاديث الواردة في ذلك، فلا فرق بين من يسلم من قرب وبين من يسلم من بعد. نعم، يسلم متجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومطلع. إذا كان يعني في المكان يعني قرب الواجهة لا بأس أن يعني يستقبل القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على صاحبيه، وأما إذا كان من بعيد لا لا لا يتوجه، ولكن لا يذكر غير السلام، لا يذكر غير السلام. نعم، أحسن الله إليكم. يقول يشيع عندنا في بلدنا أن أحاديث المسيح الدجال لا تصح كلها، يقول وكذلك حديث الجساسة، فهل هذا القول صحيح؟ هذا القول سبق إليه المعتزلة ثم تبعهم بعض العقلانيين في هذا العصر مثل محمد عبده ومثل صاحب ضحى الإسلام وظهر الإسلام وفجر الإسلام وغيرهم من ابتلوا بالتأويل في هذه الأحاديث، ما بين راد لها وما بين مفسر لها على غير معناها. وأحاديث المسيح الدجال ثابتة بل متواترة، وهو أحد علامات الساعة الكبرى التي هي عشرة، وهي الدخان والدجال والدابة وثلاث خسوفات، نزول المسيح وطلوع الشمس من مغربها، وثلاث خسوفات في المشرق والمغرب وجزيرة العرب، وآخرها نار تحشر الناس، نار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، وهي ثابتة من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، ولا شك في صحتها. حديث المسيح الدجال حديث صحيحة، وحديث الجساسة حديث صحيح وحاسم في أنه ليس عبد الله ابن صياد، وإنما هو رجل مخلوق آخر، والحديث فيه يطول، لكن كلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب التسليم له دون منازع، ولا ننظر إلى من ينكرونه أو يخدعون ذلك بعقولهم. نعم، يقول السائل الكريم يسأل عن سنية تجهيز الكفن في الحياة وغسله بزمزم ثم الرجوع به إلى بلده. لا أعرف دليلا على تجهيز الكفن في الحياة وغسله بزمزم والسفر به إلى البلد المعين أو يعني الإبقاء على ملابس الإحرام ليكفن بها في المستقبل، هذا كله لا يعلم له دليل، ولذلك يجب البعد عن مثل هذه البدع. نعم، يقول السائل الكريم وفقه الله، رأينا الكثير من الإخوة من الحجاج لا يقيمون أصلابهم في الركوع، فهل من كلمة؟ هذا أمر مشاهد، أن البعض من الحجاج أو العمار أو الزوار إذا رفع من تكبيرة الركوع لا يكاد يقيم صلبه، وإذا رفع من السجود كذلك، يعني يقول الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر، وهذا منتشر بين كثير من المسلمين في شرق وشمال آسيا، وهذا خطأ كبير، ولا يصح أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يفعل هكذا، لا يثبت أبدا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله مثل هذا الفعل، ويخشى أنه إن لم يقم صلبه تماما فإنه لا صلاة له. نعم، في الحديث إن الله لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه، إن الله لا ينظر إلى من يقيم صلبه في الصلاة، والطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة كما تعلمون. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، من يعيش في البلاد الإسلامية أو يقول نجهل كثيرا من أمور التوحيد ونقع بعض الأحيان في الشرك كالاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور، ثم يقول تبين لنا الحق، فيسأل عن الحكم فيما مضى. ما مضى تجبه التوبة ويجبه الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. فإذا ابتلي شخص وكان ممن يذبح للقبور أو يستغيث بأهلها أو ينذر لهم أو يوقف عليهم الوقوف ونحو ذلك، ثم من الله عليه بالتوحيد وتاب وأناب، فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عددا من الموبقات وعلى رأسها الشرك في مثل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. صلى الله عليكم. العذر بالجهل الذين ما زالوا على تلك الحال في بعض البلاد الإسلامية، الذين ما زالوا على تلك الحال هم مشركون وعملهم شرك، أما ما قالوا أما من لم تبلغ الحجة منهم فأمره إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل هل يصح أن أقول إذا قيل لي اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين؟ والله لا بأس، بما أنه ذكرك وتدعو الله أن يرزقك التقوى لا بأس. نعم. لكن لا يرتب الإنسان قولا معينا حتى لا يظنه الناس سنة. نعم. يسأل عن مشروعية تصوير المحتضر حتى يموت. لا ينبغي التصوير مطلقا لا المحتضر ولا غير المحتضر بدون ضرورة قصوى كصور البطاقة والجواز والبطاقة ونحو ذلك، أما التوسع في هذا فإنه محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلنحذر من التصوير بجميع تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله وألوانه، فصاحبه ملعون وأشد الناس عذابا ويكلف يوم القيامة أن يصور وأن يخلق روحا لتلك الصور التي صورها وليس بنافخ فيبهت ويطرح في النار والعياذ بالله. يقول هل تصح الصلاة خلف القبر الشريف مع التعمد مع العمد؟ إذا تحرى الصلاة خلف القبر، يعني قصد بالصلاة القبر وقصد أن يكون توجهه نحو القبر فصلاته باطلة. أما لو جاء ذلك قدرا بسبب الزحام فلا حرج عليه، لو أن ذلك جاء قدرا بسبب الزحام ولم يجد بد من ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. أما إن كان يتحرى أن تكون صلاته نحو القبر فصلاته باطلة وغير صحيحة. نعم. وهذا يسأل عن التمسح لأعتاب القبر الشريف الطاهر. نعم. كل هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالتمسح لقصد التبرك بدعة من البدع. فإن اعتقد أن هذا الجدار يملك له جلب خير أو دفع ضر فهو الشرك الأكبر. فلنحذر يا عبد الله من هذا الغلو ومن هذه الخرافات، واجتهدوا في أن لا يفعل ذلك أحد منكم، وعلموا إخوانكم الحجاج الذين يقعون في هذا التمسح بالجدران والحيطان، وبينوا لهم الحق بدليله، وبينوا لهم أن هذا قد يوقعهم في الشرك وهم لا يشعرون. نعم. يقول يشيع عندنا في بلدنا زيارة القبر يوم الجمعة، يقول ويذم من لم يفعل ذلك. ليس على هذا الفعل دليل، تخصيص زيارة المقابر بيوم الجمعة ليس عليه دليل أبدا، لا من كتاب ولا من سنة ولا من يثبت عن أحد من سلف الأمة. فزيارة القبور مستحبة في البلد الذي أنت فيه بدون شد رحال، فلا بأس أن تزور القبر كلما وجدت في وقتا يعني مناسبا بعد شهر بعد شهر بعد شهرين ثلاثة. أما أن تحدد ذلك كل جمعة فهذا بدعة من البدع. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل كريم: هل من كلمة حول التراحم بين الحجاج؟ يذكر أن بعضهم لا يسد الفراج المسلمون مطالبون بأن يرحم بعضهم بعضا في الحج وفي غير الحج، ولا سيما عند الزحام وعند وجود تزاحم على بعض الأمكنة. ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. فالمسلم الواجب عليه أن يكون رحيما بإخوانه، رقيقا معهم، متواضعا، متعاونا، متذللا، مقبلا على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعني اشتكت إليه الرحم من القطيعة، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فالرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، وتكون صفة للمخلوق، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فعلى المسلمين أن يتراحموا، مثل المسلمين توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: جئت حاجا ثم ذهبت إلى مكة واعتمرت، هل لي أن أرجع إلى المدينة واعتمر مرة أخرى، أو رجعت إلى المدينة فهل لي أن أعتمر وأنا ذاهب إلى الحج؟ ما دمت تريد الحج تعتمر مرة أخرى أو تحرم بالحج من هنا، أنت مخير. أنت لما قدمت من بلدك اعتمرت، والآن جئت إلى المدينة وستعود إلى مكة، لا تعود إلا بإحرام، سواء أحرمت بحج أم بعمرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم نتف الشيب. نتفه لا يجوز، النتف لا يجوز بحال من الأحوال، وإنما السنة أن تغيره بغير السواد، أما نتفه فهو محرم. نعم. هذا سائل كريم يقول: هل السلف زاد كلمة حقيقة في إثبات وتوكيد الصفات وكلمة ذاته في الاستواء، هل هذا منهم أم له أصل رحمه الله؟ قد يعبر السلف بكلمة استوى استواء حقيقيا أو على الحقيقة للرد على المؤولة الذين يقول استوى بمعنى استولى، فاستوى بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، فلا بد أن يكون هذا الإثبات على الحقيقة، أي على الحقيقة اللائقة بمن؟ بجلال الله سبحانه وتعالى، لا على الحقيقة التي تتبادر إلى ذهنك وهو ما يليق بمن؟ بالمخلوقين، فإن ذلك لا يمكن تصوره ولا يمكن وقوعه البتة. فعندما يعبر بعض السلف بقوله الحقيقة أو استواء حقيقيا أو نحو ذلك بذاته أو استوى بذاته، يعني استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وليس المراد أنهم يتدخلون في كنهه سبحانه وتعالى. نعم. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم، اختر واحد سؤال واحد. يقول يذكر عن صلاة بعض الحجاج في الفنادق، فهل تجب عليهم الصلاة في المسجد النبوي؟ واجب عليهم وهم يسمعون يعني النداء الإجابة حتى ولو كانوا مسافرين. المسافر لا ينبغي له ترك صلاة الجماعة إذا كان المسجد بجواره، فمن سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. أما المتابعة من الفنادق الصلاة تبع الحرم من الفنادق وهذه غير صحيحة، لأن الصفوف منقطعة وغير متصلة، فلا بد أن تكون الصفوف متصلة ويرى بعضهم بعضا أو يرى بعضهم بعض المأمومين على الأقل. فلا يجوز الصلاة في الفنادق ولا جمع الصلاة من أجل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن الذهاب إلى بئر الناقة. بئر الناقة أول مرة أسمع، ولي في المدينة قرابة ماذا أقول 58 عاما منذ أن كنت طفلا لم أسمع ببئر الناقة أبدا في حياتي. هناك خرافة تسمى مبرك الناقة قديمة، وقد قضي على تلك الخرافة والحمد لله. ويا عبد الله لا تشتغل بهذه الأشياء الخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان، مثل التعلق بالآبار والأغوار والجدران والجبال والحيطان والأشجار وبعض البساتين التي تنسب لبعض الصحابة أو بعض الأتربة التي أخذوا منها أو نحو ذلك، كل ذلك دجل وخرافة، خرافة وبدع وقلة حياء، ومن يدلك عليها فهو مجرم. إذا كان أحد يقول لك إن هناك ما أماكن تسن زيارتها غير الأماكن المعروفة المسنونة فهو دجال لا تطعه، ودجال يريد أكل أموالك بالباطل، من أكلة أموال الناس بالباطل. الأماكن التي تزار في المدينة النبوية، أولا المسجد النبوي وهو الذي يعني نأتي إلى المدينة من أجله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رزقنا الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. ثم تصلي في مسجد قباء، فإن صلاة فيه تعدل أجر عمرة، لا تغني عن عمرة وإنما تعدل أجر عمرة، كما لو قلنا الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لا تغني عن تلاوة ماذا؟ القرآن، وإنما لك أجر تلاوة ثلث القرآن إذا قرأت سورة الإخلاص، وهذه مثلها. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على أهل البقيع من المسلمين، وتسلم على شهداء أحد فقط، لا تفعل غير ذلك، ولا تتردد على القبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره من القبور. إنما اقضي بقية وقتك في الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سوى، لا تشغل نفسك بغير هذا يا عبد الله، لا تشغل نفسك بغير هذا، فإنك إن أشغلت نفسك بغير هذا ضعت. أما الذين يأتونك ببعض الكتيبات الخرافية الذي يطبعها المرتزقة والدجالون والأفاكون وأكلة أموال الناس بالباطل والمفترون والقائلون على الله بغير حق، مثل كتاب آثار المدينة الذي يطبع في بعض الأماكن ويتبناه بعض الخرافيين والدجالين والأفاكون والقائلون على الله بغير حق والمفترون على الله وما أكثر المفترين، لا تنظر إلى هذه الكتيبات. واحد منهم يذكر فيها 30 آثرا ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، ولا يصح ثبوت شيء منها. يا عبد الله لا تزر غير الأماكن التي ذكرت لك لثبوت زيارتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو جاءك فلان الذي تظن به خيرا وهو لا يعدو أن يكون دجالا من الدجاجلة أو من أكلة أموال الناس بالباطل أو من المرتزقة أو من الذين يعني يصطادون في الماء العكر يرون بعض السذج والعوام من الحجاج والمعتمرين يصدقون كل خرافة لأنها موجودة في بلادهم فيظنون أن هذه البلاد مثل بلادهم، لا يا عبد الله، عليك أن يعني تجتهد في اتباع هدي السلف الصالح ولا تزيد عليه. ولذلك ما يسمى ببئر الناقة الذي يسأل عنه الأخ قلت لك منذ 58 سنة، منذ أن كان عمري 7 سنين إلى يومنا هذا وأنا لم أسمع بهذا الاسم وهو المسمى ببئر الناقة، بل هذا كله من دجل الدجالين وإفك الأفاكين، فاحذر من هذه الخرافات والبدع واقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر من هذا يا عبد الله، وتقيد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تدعو غير الله، ولا تستغفر الله بالله، ولا ترجو غير الله، ولا تتمسح بالجدران والحيطان وقضبان الحديد وما إلى ذلك. يا عبد الله انتبه، كل هذا من الدجل. قد يقول نحن موجود عندنا في بلادنا نتمسح بقبور الصالحين والأولياء ويطوفون بها ويتبركون بها ويعني يدعون أنها يعني تباركهم وأنها تنفعهم وأنها تملك لهم. هذا هو الشرك بعينه، الذي يذبح لهذه القبور كالذي يذبح للات والعزى ومنات وهبل. والله لا فرق بين من يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أو للحسن أو للحسين أو لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي أو للحسن والحسين أو للبدوي أو الشاذلي أو النقشبندي، وبين من يذبح للات والعزى ومنات وهبل. عرفت؟ لا فرق بين من يذبح، لأن الكل مخلوق والكل لا تجوز عبادته، والذبح من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانتبه يا عبد الله. فإن قال لك قائل: طيب كثير من المسلمين بدل المسلمين توجد في عندهم هذه المناظر، كيف تقول يعني أنتم على الحق وهم على الباطل؟ يا عبد الله أنا أضرب لك مثالين. شخصنا الآن واقف متوجه إلى القبلة ويقول: يا الله، يا غفور، يا رحيم، يا عزيز، يا حكيم، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعبد إله غيرك، يا قيوم السماوات والأرض، يا من بيده الخير كله، يا من تسمع كلامي، أسألك أن تغفر لي وأن تهب لي ذرية صالحة وأن تنجيني من النار إلى آخره. طيب سمعنا هذا. جاء شخص آخر فقال: يا فلان أغفني، يا سيد فلان أعطني، يا سيد فلان أنا بجاهك، يا سيده فلان أنا في حماك، مدد يا فلان، الغوث الغوث يا فلان. هل تقارن بين هذا وذاك؟ أخبرني يا عبد الله، ما حكم الأول ما حكم الثاني؟ ها؟ حكم الأول الذي لجأ إلى ربه وإذا مرضت فهو يشفين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا لا يعرف إلا يا الله، يا رب، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وهذا كيقول: يا عيدروس، يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا تيجاني، يا مرغني، يا ختمي، يا مرسي، يا فلان، يا علان. تقول: الله، عباد الله، هذه أصنام، والله إنها أصنام وأوثان تعبد من دون الله. وانقلوا هذا الكلام إلى بلادكم، أقسم بالله الذي لا إله غيره أن هذه المسميات أصنام وأوثان، مثل اللات والعزى ومنات وهبل. فهمت؟ فاتق الله وعلق حوائجك بربك، أرجو رب، أدعو ربك الذي يسمعك والذي يعلم متقلبك ومثواك والذي يعلم السر وأخفى والذي يسمع النجوى والذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أما هؤلاء بشر، فمن كان منهم صالحا فالمطلوب منا ماذا؟ هو الدعاء له فقط، لا ندعو ولا نتبرك به ولا نرجوه ولا نخافه، وإنما ندعو له لأنه بحاجة إلى دعائك. وإن كان طالحا أو طاغوتا يدعو الناس إلى عبادة نفسه مثل الذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادني فهذا طاغوت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن الذي ينادى عند الهم والغم هو من؟ هو الله وحده، ومن نادى غيره فما حكمه؟ أنه مشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فعلقوا حوائجكم ورجاءكم وخوفكم ومحبتكم واستغاثتكم ودعاءكم بمن؟ بالله وحده لا شريك له، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درسنا يوم الخميس القادم مساء إن شاء الله في هذا المكان.